بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عنا الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 56 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. ومرة جديدة أيها الإخوة، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. عقيدة أن تصحح صلتك بالله تعالى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره كل من عند الله، هذه العقيدة. والشريعة أن تجعل أعمالك، زواجك وطلاقك، بيعك وشراءك، محاكماتك ومرافعاتك وصلواتك وصومك وحجك وزكاتك منضبطة بالشرع، هذه الشريعة. والقسم الثالث هو الأخلاق، أن تتحلى بمكارم الأخلاق وأن تتخلى عن مساوئها. ولعل أول ما يلقاه الناس منك أخلاقك، قبل أن يعرفوا عقيدتك وقبل أن ينظروا في شريعتك، هم ينظرون كيف تسلم عليهم، هم ينظرون كيف تحترم الكبير، هم ينظرون كيف تعطف على الصغير، هم ينظرون في طريقة كلامك، هم ينظرون في طريقة نظراتك، هم ينظرون في احترامك للقادم. أول ما يلقاه الناس منك أدبك، إذا أعجبوا بهذا الأدب ثم حدثتهم بشيء استمعوا لحديثك. أما إذا وجدوا يعني شابا لا يحترم الكبير ولا يعطف على الصغير، ونظراته ليست أديبة، وكلماته ليست حسنة، ومنطقه ليس لبقا، لو قال لهم لا إله إلا الله لما أعجبهم كلامه. لا لأن الكلام غير حسن، لكن لأن الأخلاق ليست جيدة. لذلك أيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يتحلى بآداب أكمل وبأخلاق أجمل فليفعل. ما دمت حيا اجتهد أن تحسن أخلاقك، وما دمت على هذه الأرض اجتهدي أن تحسني في أخلاقك. لذلك كانت سلسلة هذه الدروس مكارم الأخلاق. ولعلي لا أذكر في هذه الدروس أمورا لا تعرفونها، لكنني أذكركم بأمور تعرفونها لكنها غابت عنكم. والمطلوب لا أن نسمع هذا الكلام، لكن المطلوب أن نعمل بما في هذا الكلام. يعني الأحنف ابن قيس صار سيدا على قومه، جعلوه هو السيد وكلهم له تبع. مرة قيل لقوم أحنف: بما سادكم الأحنف هذا الذي جعلتموه سيدا؟ ليش حطيتوه سيد؟ فوالله ما كان بأكبركم نسبا، يعني عيلتموها العيلة الكبيرة، ولا كان بأكثركم علما. شلون هيك أنتم تجعلونه هو السيد؟ والرجل يعني عالم لكن علمه في أعلى منه، وعائلتموها العائلة الكبيرة. قالوا: بسلطانه على لسانه. نحن جعلنا الأحنف سيدا علينا لأنه الرجل عنده قدرة على ضبط اللسان عجيبة جدا. وجدير بمن كان ضابطا للسانه أن يسود، وجدير بمن كان لسانه متبرئا منه أن لا يسود كائنا من كان. يعني هلأ إذا إنسان علمه منيح وماله منيح وابن عائلة وأخلاقه لما بيكون يعني في حالة سرور ممتازة، بس عنده مشكلة واحدة، إنه بس يطلع خلقه بسب الدين وبسب الأب وبسب الأم وبسب الدنيا، وما بيخلي شيء على شيء صحيح، بس هي مشكلته. شو رأيكم؟ يعني حدا بيناتكم يزوجه ابنته؟ لك أعوذ بالله دخيلا. إذا قلنا له والله بس هذا معه شهادة، معه دكتوراه، والله لو معه تبع دكتوراه ما يؤمن هذا، لأنه لا يسيطر على لسانه في لحظة الغضب. فقيل لهم بما سادكم الأحناف؟ يعني هلأ زوج كريم ومعين لزوجته ومساعد لها وأخلاقه منيحة، بس هيك مشكلته لما بيطلع خلقه تفلت أموره كلها، الزنبركات كلها بتفلت، ما عاد تقدر تلم المولر. لك يا رجل طول بالك، أبدا ما أحد يعني يحمل هذا الإنسان. في واحد من أصحاب المعامل، صاحب معمل معروف في البلد، هذا شاب وسع الله تعالى عليه بالمال، بيتعامل مع عماله منيح وبدير باله عليهم، وتعاملاته بالسوق بالأمور المالية جيدة، بس عنده كمان هيك مشكلة، إنه بس تطلع خلقه ما عاد يضبط لا لسان ولا يد، حتى إيده ما بيضبطها بقى، اشتغل في الضرب. مرة جاءني أخ موظف هو بشركة، عرض عليه أنه يتوظف عند هذا المعمل، صاحب هذا المعمل، بمعاش بالزايد شي 6000 ليرة في الشهر، يعني هو بيقبض مثلا شي 20، نفس العمل حيعمله عند معمل هذا الرجل بيقبض 26. اجي لعندي قال لي استاذ شو رأيك انتقل؟ قلت له شوف والله هذا صاحب العمل منيح وكريم على عماله، بس ترى عنده المشكلة، بس يطلع خلقه بيسبك وبيسب أبوك وبيسب عيلتك وفوقك بيضرب كمان. فقلت له إذا أنت ما عندك يا مشكلة هي الشغلة أنت إيه؟ مناح 6000 ليرة بشهر، بس إذا عندك يا مشكلة خليك بمكانك بال20000 وعليك كرامتك، معزز مكرم أحسن لك. بالطبع أحسن له أن يبقى في كرامتي مع ال20000. قال لي عماله أنه بالفعل هو مثلا بيطلع خلقه بيقوم لا يسيطر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرة يلعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. كيف الصبيان يضربون الكرة بأحذيتهم؟ في رجال هيك بس يغضب كأنه كرة بقدم الشيطان يركله من كل مكان. هذا الرجل هيك مع أنه له مكانة بالمجتمع، بس إذا غضب كأنه كرة بقدم الصبيان، ما عاد يضبط أي شيء من الأخلاق، من الاحترام، من الأدب. وربما ضرب العامل، بعد ساعة من الزمان أو ساعتين يهدأ، بقى لما يهدأ بيفكر ماذا فعل، آذى هذا الرجل، تكلم في حقي كلاما غير جيد، يصير بقى بده يعتذر. بقى هو عنده طريقة أنه بعد ما يضايق العامل اليوم ويزعجه، بكرة ثاني يوم يأتي إليه بيقول له أنا مبارح أخطأت في حقك، لا تأخذني، على كل ليل صرفت لك مكافأة 10000 ليرة عند المحاسب. صار العمال اللي بده 10000 ورقة يروح يتحركش بالمعني. قالوا بما سادكم الأحناف؟ قال بسلطانه على لسانه، عنده قدرة على ضبط اللسان. هذا خلق، هذا أدب يا أيها الإخوة. لذلك ما دمنا أحياء نحن الجميع لابد أن تحسن أدبك، لابد أن تحسن أخلاقك، ولو صار عمرك 60 سنة بدك تتعلم أخلاق أكثر، ولو صار لك من العمر 70 سنة بدك تتعلمي آداب أكثر. وأنتم أيها الشباب وأيتها الفتيات، والله يرفع الواحد فيكم بالأدب أكثر مما يرفع بالعلم وأكثر مما يرفع بالمال. واحد من الصالحين قال لتلميذ من تلامذته: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. الأدب هو الأكثر، لأن الأدب هو الذي يرفع، إذا اقترن بالعلم فبها ونعمة، بس إذا الحقيقة في علم وما في أدب مشكلة. لذلك نحن نتكلم في سلسلة مكارم الأخلاق. وصلنا إلى الحديث عن مادة جديدة من أخلاق المسلم عنوانها الأدب. الخلق هو عبارة عن ملكة في النفس، أما الأدب هو عبارة عن أفعال يفعلها المرء، أعمال يعملها المرء، سلوك يسلكه المرء يتسم بحسن وبجود. فكنا بدأنا في المرة الماضية حديثا عن بعض الآداب الرفيعة والذوقيات العالية واللباقة والكياسة وحسن التصرف. ينبغي على كل واحد فينا رجلا كان أو امرأة أن لا ينسى هذه الأفعال. يعني في ذوقيات المسلم ذوقه رفيع وأدبه عالي وكياسته وقطانته وحسن تصرفاته واضحة، يعني أنت بتعرفه من خلال حياة قعدته، من قعدته بتعرف هذا رباه الإسلام لما لا يعني بقي على تربيته لنفسه بعيدا عن آداب الإسلام ولباقة الإسلام، من كلامه من تطليعاته. إذا دخل بيتك كيف بيطلع داخل البيت أنت بتقدر تقرر هذا آدابه عالية ولباقته، أدبه الإسلام على هذه اللباقة لما لا ما عنده هذه الكياسة واللباقة. فكنا نعرض في الدرس الماضي لبعض الآداب العملية والذوقيات العالية، وأتابع في هذا الدرس آدابا وذوقيات ينبغي على كل واحد فينا أن يتحلى بها. فالأدب الثامن: عندما تستأذن في بيت غيرك لتدخل إليه حافظ على بصرك من أن يقع على داخل الدار أو عورة فيها، فإن ذلك عيب وإساءة. شوف من لباقة المسلم، إذا دعاك رجل إلى بيته تحافظ على عينك ألا تدخل داخل الدار إلا بإذن من صاحب الدار. يعني هو أجلسك في غرفة الضيوف، فتح الباب هو خرج أو دخل ابنه، من الأدب ومن الذوق ومن اللباقة أنت أن لا ترسل عينك عند الباب المفتوح. حافظ على عينك وعلى بصرك من أن يقع على داخل الدار أو على عورة فيها. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب. رجل جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قرع الباب بس جعل وجهه تلقاء الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، ونحاه على جانب الباب. أنه إذا استأذنت قرعت باب رجل لا تجعل وجهك تجاه الباب، ابتعد باتجاه اليمين قليلا أو باتجاه اليسار قليلا. ثم قال له إنما الاستئذان من أجل البصر، يعني لا ما لا يحق لك أن تدخل بصرك قبل أن تدخل أنت، وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر. فإذا قرعت بابا لا تقف تجاه الباب، قف على اليمين أو قف على اليسار، أو أعطي ظهرك للباب، أو قف بعيدا عن الباب يا أخي. وهذا من اللباقة، وهذا من الأدب، وهذا من الذوق، وهذا من الكياسة، وهذا من حسن التصرف. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل في جحر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم. جحر يعني ثقب، من في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد من حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في باب كأنه باب خشبي أو ستر، وبألف الباب خشبي في ثقب، فجاء رجل وحط عينه على هذا الثقب، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه. مدرى يعني عودة من خشب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في واحد عم ينظر من عين، قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا أدب. مرات امرأة زوجها عنده ضيوف في غرفة الضيوف، تروح تطلع من الثقب مين عن زوجي شو عم يحكي هو وياه، أو تترك الباب مشقوق مشان تسمع شو الحديث اللي جوا هون بغرفة الضيوف. هذا لا يصح أيها الإخوة، ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من اللباقة. مرات بالعكس، زوجته عندها ضيوف، ضيفات، يعني بأي حق أنت تستمع إلى حديث النساء؟ أو ربما نظر من ثقب في الباب، ليس من الأدب، وهذا فيه اطلاع على عورات الناس. هذا هو الأدب الثامن من الآداب المسلم وذوقياته وكياسه وحسن تصرفه. رقم 9، عندما تزور بيت أخيك كن لطيفا في مدخلك ومخرجك، غاضا طرفك وصوتك، واخلع حذاءك في محله، وصف عليك في أثناء خلعهما، وقبل الدخول انظر فيهما، فإذا رأيت فيهما شيئا من آثار الطريق فأمطها أو أمطه عنهما، لينزاح عنهما ما علق بهما. يعني هذا من اللباقة الحقيقة، أنت داخل إلى بيت والحذاء الذي ترتديه يحمل شيء من الأوساخ، فمن اللباقة ومن الذوق ومن الأدب ومن الكياسة أن تمسح حذاءك على عتبة الدار قبل أن تدخل. بعدين إذا دخلت بالحذاء وخلعت الحذاء، بعض الناس يدخل بحذائي على السجاد، الناس مدوا سجادا ويصلون عليه. صحيح إذا كان حذاؤك طاهرا ووطئت على سجاد ما يتنجس السجاد، لكن الحياء يتسخ، وهم ليس من عادتهم أن يدخلوا بالحذاء على السجاد. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا بتلبك إذا خلعت حذائي. يا سيدي تلبك وانزعج، بس لا تزعج أصحاب الدار، اخلع حذائك. ثم إذا خلعت الحذاء صفه، يعني في واحد بيخلع حذائه واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، طيب صفة واحتراما لهذا المكان الداخل فيه. مرة كنا في مجلسين في بيت واحدة من الإخوة والعدد كان كبير والناس جاءت وصفت أحذيتها. جاء ضيف أخير الله صار يطأ بحذائه على أحذية الناس ورمى بحذائه بطريقة يعني غير مرتبة على الإطلاق ودخل. ليس من الذوق أنت تقرأ ذوقه وتقرأ أدبه وتقرأ كياسته وتقرأ حسن تصرفه من هذه الفعل غير مرتب وغير لبق وغير محترم للآخرين. يطأ أحذية الناس ويرمي حذاءه بالأخير كيفما اتفق له. فنظف الحذاء واخلعه قبل الدخول واخلعه ثم صفه صفا مرتبا لتدخل إلى صاحب الدار. وإذا دخلت إلى صاحب الدار كن لطيفا بأن لا ترفع صوتك، هذا من أدب الدار. يعني نحن جالسون في غرفة الضيوف، أنت جلست في غرفة الضيوف، إذا ضحكت لا تجعل أصوات الضحكات تصل إلى بيوت الجيران. إن والله نحن مجموعة شباب مع بعضنا أن نضحك. طيب أنت تضحك لكن الجار ربما عنده ألم، عنده كرب ينزعج، عنده ابن نائم، عنده طالب يدرس. احترم هذا البيت، كن لطيفا في هذا البيت، لا تصرخ. مرات يتكلم بصوت عالي. والله مرة في واحد من الإخوة كنا في بيته لحل مشكلة، حل خصومة، وجاء طرفا الخصومة أحدهم عندما يتكلم والبيت في الطابق الأول قريب إلى الشارع، يعني أحدهم عندما يتكلم يصرخ ويرفع صوته على الخصم، يعني أمام هذا الأخ الذي يريد الإصلاح. بعد هذا الجيران من الطريق جاءوا وظنوا بأنه هناك في داخل هذا البيت مشاجرة. لا يوجد أدب ولا ذوق ولا احترام في رفع الأصوات في بيوت الناس. فكن لطيفا بعدم رفع صوتك داخل البيت. مرة كان أحد الأخوة عنده ولدان، أحدهما ملتزم بالمساجد، أحد الولدين، والثاني بعيدا عن تربية المساجد. هذا ابن المسجد له أصحاب، وهذا الآخر ابن الشارع له أصحاب. الأب كان يسمح لابن المسجد أن يأتي بأصحابه إلى البيت ولا يأذن لأخيه ابن الشارع أن يأتي بأصحابه إلى البيت. فمر هذا الابن شكى لوالده، قال يا أبي أنت لماذا تسمح لأخي أن يأتي بأصحابه إلى البيت، يدعو أصحابه إلى البيت ولا تأذن لي أن أدخل أصحابي إلى البيت؟ قال ببساطة لأن أصحاب أخيك عندهم ذوق وأدب احترام البيوت، أصحابك لا عندهم ذوق ولا أدب احترام البيوت. يعني الآن تشاهدون مثلا من الأدب إذا كنت في بيت غيرك ألا تفتح مغلقا، يعني فيترينة مسكرة ما بتفتحها، هذا من الأدب. مرات رفيق مع رفيقه بيقول لك ما في مشكلة الله وحدة حال، افتح الفيترينة نشوف، نزل الصحون، أسف الكاسات، افتح الدروج. طيب هذا درج خاص كيف فتحته؟ من الأدب إذا كنت في بيت غيرك ألا ترفع صوتك. فجلسة أبناء المسجد في بيت صاحب هذا الدار فيها ذكر، فيها قرآن، فيها درس، فيها خفض للأصوات. الجلسة تبع أبناء الشارع إذا عم يلعبوا في شدين، واحد غلب واحد بشغلين، اسمع الأصوات، هلا اسمع الصراخ واسمع العياط، وأحيانا تسمع السباب والشتائم والضحكات والكلام الساقط. أبناء المسجد إذا جاءوا ودخلوا الدار غضوا أبصارهم عن أهل الدار، فذنك ما عندهم مانع، يعني ممكن إذا فتح الباب بالحقوا لصاحب الدار. طيب يا أخي في عورات في نساء في الخارج، كيف خرجت؟ كيف دخلت بدون إذن؟ قال هذا صديقي. طيب صديقك لكن هو في حرمات للدار. قال له ببساطة لأن أصحاب أخيك يراعون الآداب، لكن أصحابك لا يراعون الآداب. طبعا هلأ في أناس حتى موجودين في المسجد لا يراعي الأدب، لذلك نحن بحاجة أيها الإخوة ما بقينا أحياء أن نحسن في أدابنا. والحقيقة في أناس غير موجودين في المساجد يراعون الأدب، والأدب يرفع الإنسان سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد. عاشرا من الآداب واللباقة والذوقيات وحسن التصرف والكياسة، لا تنازع صاحب الدار في المكان الذي يجلسك فيه من منزله، بل لا تجلس إلا حيث يجلسك. يعني صاحب الدار ربما قال لك تفضل على الصدر، خلاص إلا حاضر وقعد في الصدر. ربما يقول لك تفضل اجلس على اليمين، اجلس على اليمين، لأن صاحب الدار أدرى بعورة بيته. يعني ربما هو أجلسك على اليمين لأنه الكنبة التي على اليسار رجلها مخلوعة، وإذا أنت جلست عليها ربما سقطت مثلا، فهو طلب عليك أن تجلس على اليمين. ربما أجلسك على اليمين لأن جلوسك على اليسار لو فتح الباب لانكشف داره. ربما أجلسك على اليمين لحاجة من الحاجات. لا تجلس إلا حيث يجلسك صاحب الدار، ولا تنازع مضيفك صاحب الدار في المكان الذي يجلسك فيه. إذا طلب هذا المكان من الأدب من اللباقة وحسن التصرف أن أجلس في ذلك الدار. لو أدخلك إلى غرفة الجلوس لا تطلب إليه أن تجلس في غرفة الضيوف، ربما في حاجة هو أجلسك في غرفة الجلوس وما أرادك أن تكون في غرفة الضيوف. فمن الأدب أن تحترم صاحب الدار ولا تنازعه فيما يطلب إليك في داره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في منزله، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني إذا كنت في بيت إنسان فهو الإمام، إذا قال لك قم قم، أقعد أقعد، تفضل للغرفة الثانية تفضل للغرفة الثانية. أنت لا تجعل نفسك عليه إمام، هذه الإمام العامي. والإمام الخاص إذا أتيتم لتصلوا جماعة فهو الإمام، إلا أن يأذن لك. إذا قال لك أنا وكلتك تفضل، خلاص هو أذن بهذا الأمر. بس الأصل لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني في مكان خصص صاحب الدار نفسه به، مكتب، أنت فتت على مكتب، مكتب صديقة، صديقك مهندس عنده مكتب ودخلت إليه، لا تأتي تدخل وتجلس على كرسيه، كرسي المكتب عنده، لا تقعد على تكريمته إلا بإذنه. ليس من الأدب. يعني بعض الأخوة أو بعض الناس يظن أنه خلص أنا وصديقي واحد، لذلك ما في مشكلة، أنا بقعد على مكتبه وهو بقعد على مكتبي. ربما يا أخي هو على مكتبي مثلا وضع صورة زوجته، ربما، فأنت رحت جلست مكان ما هو يجلس، ربما في معلومات كتبها هنا لا يريد لأحد أن يطلع عليها، اجلس مكان ما يجلس الضيف. إلا إذا جاء هو ودعاك إكراما له، إكراما لك أن تجلس في مكانه، فخلاص أهلا وسهلا. أما أنت أن تدخل لتجلس في مكانه ليس من الأدب. الأدب الحادي عشر: إذا دخلت بيتا فلا تفتح مغلقا من خزانة أو صندوق أو محفظة أو سرة ملفوفة أو شيء مستور. في رفوف وفي ستارة أمامه. ليس من الأدب ولا من اللباقة أنك ترفع الستارة شاهد ماذا يجب خلف الستارة. لا تفتح مغلق على الإطلاق. ترك جواله على الطاولة، لا تفتح الجوال، ربما في أشياء خاصة ووضعها. جهازه الحاسب ترك مثلا، لا تدخل عليه حتى تستأذنه يا أخي، ربما هو وضع على شاشة التوقف في الحاسب شيئا لا يريد لأحد أن يراه. لا تفتح مغلقا، ليس من الأدب. حتى كتاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المرء في كتاب أخيه حتى يستأذنه. كتاب مغلق محطوط هيك على الطاولة، اسأل له ممكن أنا أطلع عليه؟ يعني انظروا أيها الإخوة قديش المسلم الأدب يحجزه عن كثير من التصرفات التي يفعلها الناس بدون حرج أبدا، وفيها الحقيقة خلاف للأدب وخلاف للباقة وخلاف للكياسة. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم كالنحلة. يعني قديش النحلة رقيقة، هيك المسلم إذا دخل أو إذا خرج كأنه نحلة رقيق جدا، مو كأنه الدب الذي يدب يعني على مكان فيهلكه. عنده رقة المسلم في أينما ينزل وأينما يحل، ويتمنى الناس أن يبقى موجودا عندهم طيلة حياته. وغيره هذا الإنسان الثقيل الذي يدب دبا، يتمنى الناس أن يذهب عنهم بكل لحظة. فإذا دخلت بيتا فلا تفتح مغلقا، فإن هذا خلاف أدب الإسلام وخلاف الأمانة التي خولك بها صاحب الدار. ثاني عشر، تخير الوقت المناسب للزيارة واجلس المدة المناسبة. يعني شاب يقرع بيت صديقه الساعة 11 ليلا ليزوره، رجل يقرع بيت صديقه أو امرأة تروح تزور أختها الساعة 6 صباحا لتطمئن عليها بدون موعد وبدون إذن وبدون، اختر الوقت المناسب للزيارة. رجل يزور رجل آخر الساعة 3 الظهر، اختر الوقت المناسب للزيارة. وغير الوقت المناسب اختر الزمن المناسب لبقائك في الزيارة. يعني لا تجلس جلسة يملك بها الناس، يعني جلس نصف ساعة، ثلاث أرباع ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. يا أخي طيب الناس عندهم أعمال، عندهم مصالح، عندهم أهل، عندهم حاجيات، بده يقضي حاجته هذا الإنسان. يعني دخلت إلى بيت جارتها لتشرب فنجان القهوة الساعة 9 الصبح، الساعة 1 الظهر لساتهم عم يشربوا فنجان القهوة. طيب هذه جارتك عندها عمل، عندها ترتيب للبيوت للبيت، عندها طبخ، زوجها سيعود إلى داخل الدار. أحيانا جارة تزور جارتها الساعة 2 الظهر، طيب زوج هذه الجارة سيأتي بعد الساعة، كيف تدخلين إليه الساعة 2 الظهر؟ والله مرة قال لي أحد الإخوة وجاء سيطلق زوجته من تعلقها بجارتها تعلقا شديدا. قال لي والله إلى الساعة 12 بالليل قاعدة هي وجارتنا تتحدثان، بدأ إلا تليفون لك يا مرة تعالي أنا أنتظرك ساعة 10 و10 ونص و11 ونص 12 بالليل. بعدين بدأ إلا بتقول له نام أنت هلا أنا لأنه في بحث وهم مع الجارة. قلة في الأدب، قلة في الأخلاق، قلة في الذوق، قلة في الكياسة، وقلة في حسن التصرف، وسوء في حسن التصرف أو سوء في التصرف، وهذا الحقيقة يبعد عن الناس ويبعد عن الله عز وجل. جاء زوجها، هذه الجارة جاء زوجها، انصرفي إلى بيتك، تبقى جالسة. يعني هي سمعت زوجها دخل البيت. قال لي أحد الأخوة طبيب، قال لي زوجتي لها تعلق، لها أصحاب، قال والله مرارا ما آتي إلى البيت وقت الغداء وأجد صديقات عنده مرارا بدأ عليها يا بنت الحلال أنا أجيت ماشي حطيت لك الغداء على الطاولة كل أنت لا تستناني مرة بعد هذا مرة قال لها قال إذا مرة قادمة أنا سآتي وأشاهد هؤلاء الصديقات سأدخل إليهن وأطردهن. هن اللواتي حملن هذا الرجل على أن يفعل هذه الفعلة بسوء أدبهن وسوء تصرفهن وسوء كياستهن. ما في كياسة ولا في ذوق. فأنت تخير الوقت الملائم للزيارة من جهة واجلس المدة المناسبة. الإمام النووي في له كتاب اسمه كتاب الأذكار قال في كتاب الأذكار يستحب للمسلم استحبابا متأكدا زيارة الصالحين. مستحب استحباب متأكد زيارة الصالحين والإخوان. إخوانك في المسجد إخوانك في الله أن تزورهم استحب استحباب مؤكد. والجيران مستحب والأصدقاء والأقارب كل هذا يستحب. وإكرامهم أن تكرم هؤلاء وبرهم. قال وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرفضونه. صحيح أنت يستحب لك أن تزور أقاربك وجيرانك والصالحين وتزور إخوانك في المسجد بس في وقت يرفضونه وعلى وجه لا يكرهونه. والآن من يعني من الأمور اللباقة والذوق أن تأخذ موعد قبل القدوم. أن تستأذن صاحب الدار أن تقول مناسب أن أزورك غدا بعد أسبوع بعد شهر تأخذ موعد. إذا ما في إذا في شغلة طارئة أقل شيء اتصل بالهاتف قل أنا ممكن آتي لعندك في أمر ضروري حتى يستعد صاحب الدار خاصة مع صغر البيوت ومع كثرة أفراد العائلة. هذا هو الأداب الثاني عشر اختيار الوقت الملائم للزيارة والجلوس المدة المناسبة عند صاحب الدار. الأدب الثالث عشر تحدث في زيارتك بما يناسب المقام مع الإيجاز تصير. وإذا كنت صغير القوم في المجلس فلا تتكلم قبل الكبار. يعني لو أنت خريج جامعة ومعك ماجستير بالحقوق إذا في أكبر منك هم ليبدأوا الحديث. هيك أدب هذا الكبير محترم في الإسلام. إذا كان الأمر طلب إليك سؤالا في اختصاصك في حقوقك تفضل تكلم. لكن إذا كان أمر اطمئنان وأمر زيارة صلة فدع الكبير هو الذي يبدأك بالكلام هو الذي يبدأ بالكلام ما لم يؤذن لك أنت أن تتحدث. فالحديث بده يكون يتناسب مع المقام. يعني إذا واحد ذاهب لزيارة مريض فالحديث له صلة يعني بالمرض وبالشفاء وبالأمل بالعافية وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض. وإذا الأمر فيه سرور فالأمر فيه سرور وأنس الحديث. وإذا فيه عزاء فلازم يكون الكلام يتناسب مع العزاء. رجل زار مريضا فسأله قال ما لك يعني ما مرضه قال عيني تؤلمني. قال ابن أختي آلمته عينه ثم قلعوها له. نسأل الله السلامة من الضيف وهذه الزيارة. ورجل زار رجلا مريضا قال ما لك قال ركبتي تؤلمني. قال أحفظ بيتا لجرير، نسيت شطره الأول لكني أحفظ الشطر الثاني، وهو وليس لداء الركبتين طبيب. قال له ركبتي عم تجعني؟ قال له ليس لداء الركبتين طبيب، يعني ما حطيب بعمرك. فقال له صاحب هذا المريض صاحب الدار، قال ليتك ذكرت الشطر الأول ونسيت الثاني. بقى هو الشطر الأول بيت جرير بيت الشعر يقول فيه: يحيي العظام الباليات من البلا، يحيي العظام الباليات من البلا، وليس لداء الركبتين طبيب. بقى الشطر الأول أنه الله بيحيي العظام الميتة إذا ماتت، بس وجع الركب ما له دواء. أم راح هو نسي الأولاني ذكر الثاني، قال له يا ريتك ذكرت الأول يحيي العظام الباليات من البلا. أكان فالإنسان بده يتخير الكلمات. أحيانا واحد في موقف عزاء مثلا بضيفوه ضيافه، شخص مرة كان في مجلس عزاء ضيفوه ضيافه، قال له دائما يعني دائما إن شاء الله جزاك. صاحب الدار من كتر مو متأثر قال له الدوم العصي عجنابك. ما سكت له يعني. فبدك تتخير الكلمة يعني إذا كنت ذاهب. مرة رجل يعني كان في زيارة كمان رجل قدم له طعاما، قال له من صنع هذا الطعام؟ قال له والله أهل البيت زوجتي الله يرضى عليها. قال له والله طعامها طيب وهي طيبة. في ناس يعني ما يحسن الكلام، كيف تتكلم بهذه الكلمة؟ قل الطعام طيب، بس قل والله هي كريمة هي عزيزة هي طاهرة، ما بيصح أن تقول هذه الكلمة. ذلك لابد أن تختار الكلام الذي يتناسب مع المقام. كمان مرة في حفلة عرس قامت امرأة لتتكلم في عرس نساء، قامت امرأة لتتكلم بكلمة إنه كلمة هيك إرشاد ديني يعني، قالت بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. فأم العروس كادت أن تضرب لهذه المرأة، ما وجدت إلا الآية أن تفسريها الآن في مكان العرس. فاجعل كلامك يناسب المقام الذي أنت فيه، لكن مع الإيجاز كمان، ما تطيل في الحديث. يعني أحيانا شخص بيجي لعند شخص بيقول له أريد أن تساعدني في حل مشكلتي، له تفضل. يأتي إليه عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ثلاث ربع ساعة ساعة وهو يتكلم في مشكلتي. طيب يا أخي الناس لهم عنده مصالح، هو سيساعدك في حل المشكلة، بس أنت اختصر. قال بس أنا متضايق خلقي وبدي فش خلقي. طيب أنت فش خلقك، بس الزلمة ما دخله اللي بدي يساعدك بالإصلاح. مرة جاءني رجل هو وزوجته في خصومة بينهما، اتصلا قال أستاذ ممكن يعني بدنا تساعدنا بالإصلاح؟ قلت له تفضل. فجاء هو أولا وحده، قال بس أنا معلش بدي وقت يعني تعطيني أتكلم؟ قلت له تفضل. عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة تلتين الساعة هو يتكلم يتكلم يتكلم. بعدين قلت له إذا سمحت ما تقدر تختصر؟ يقول لي إيه بد خمس دقائق عشر دقائق. والله اختصر. صار ساعة مر ساعة كاملة هو يتكلم. بعدين قلت له طيب إذا سمحت أنا شايف الموضوع كثير طويل، يا ريت تذهب لبيتك وتكتب لي النقاط الرئيسة اللي عندك يا مشكلة مع زوجك. قالوا كمان زوجتي بدها تحاكيك بالموضوع. قلت له لا ما في داعي، أنت اكتب، ارجع اكتب لي شو المشكلة وخلي زوجتك تكتب المشكلة. بقى هو مهندس وزوجته مهندسة، فأنا قلت بأنه إذا واحد كتب بيخطط يعني بقى بده يضغط المعلومات والكلمة التي لا قيمة لها بيحذفها. قال لي إيه منيح طيب خلاص أنا بكتب لك زوجتي وبعدين أنت بتعرض يعني بتقرأ هون. قلت له بعد أن أقرأ يعني بدعيكم منشوف كيف بدنا نصلح الأمر. والله غاب شيء أسبوع بعد أسبوع اتصل قال أنا بدي أتيك باللي كتبت لك المشكلة أنا وزوجتي كتبه. قلت له تعال. جاءني جايب مصنفين والله مصنفين كبار وراء A4 كل مصنف شو هذا؟ قال لي هي المشكلة والله يبقى لسه المصنف شي 20-30 ورقة الله أكبر وانت شو هالمشكلة هي؟ يعني اختصر يا أخي الناس عندها أعمال إذا قمت بزيارة أي إنسان الاختصار. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعقد درسا في كل يوم خميس فقال له الناس يا ابن مسعود لو حدثتنا في كل يوم والله حديثك حلو والله كلامك حلو كل يوم ساوي لنا درس. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالنصيحة بالموعظة مخافة السآمة علينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كل شغله وكل يوم لا يتخولنا بالموعظة يعني يوم يساوي لنا موعظة يوم ما يساوي لنا موعظة عشان ما نمل مخافة السآمة علينا. ويقول العقلاء أن تسكت والناس يحبون أن تتحدث خير من أن تتحدث والناس يحبون أن تسكت. يعني خلي الناس هي تقول لك كم الحديث أن تسكت والناس يحبون أن تتحدث خير من أن تتحدث والناس يحبون أن تسكت. كمان مرة كنا في عرس قام رجل يتكلم يلقي كلمة موعظة والله 50 دقيقة ساعة إلا 10 دقائق كلمة موعظة. طيب يا أخي الناس جايين في عرس يعني وفيها بدهم يتعرفوا ويسلموا على بعض ويتكلموا مع بعض وهم احترموا وجودك وصمتوا بعدين بدهم يوزعوا ضيافة يعني فيش أشياء تجرى في العرس. إذا دعوت لكلمة يعني 10 دقائق منيح ربع ساعة منيح ثلث ساعة خلاص 50 دقيقة الناس لها حاجيات ولها مصالح. إذا تحدثت فلا تتحدث إلا بما يناسب المقام مع الإيجاز. وإذا كنت صغير القوم في المجلس فلا تتكلم إلا عندما يتكلم من هو أكبر منك. آخر أدب أعرضه عليكم اليوم وهو من حسن التصرف واللباقة والذوق وأداب الإنسان المسلم والمرأة المسلمة إذا التقى بالناس. إذا دخلت إلى مجلس فابدأ بالسلام على من فيه جميعا يعني قل السلام عليكم على كل الجالسين. طبعا بالمناسبة يقرأ السلام على من كان يقرأ القرآن ويكره السلام على من كان حاضرا في مجلس علم. يعني إذا كنا في المسجد الآن يوجد درس دخل أخ مكروه أن يقول السلام عليكم. طيب إذا لماذا أو إذا كنا نقرأ القرآن أو واحد يقرأ القرآن واحد يأتي يقول السلام عليكم مكروه لأنه يجب علينا أن نرد عليه السلام فبالتالي سنقطع الدرس لأجل أن نجيبه وهذا سيقطع قراءة القرآن لأجل أن يجيبه. لكن ماذا أفعل؟ أجلس وأنتظر حتى ينتهي من قراءة القرآن أسلم عليه. طيب إذا لم يكن هناك درس أن يدخل إنسان من باب المسجد ويقول بصوت عال السلام عليكم ورحمة الله مكروه في المسجد. تحية المسجد 2 ركعة أما ما في والله في المسجد السلام عليكم. في البيت السلام عليكم مقبول في المكتب السلام عليكم صحيح مسنون في المحل مسنون لو شاهدت جماعة في الطريق مسنون أما في المسجد تحية لا ترفع الأصوات في المسجد تصلي 2 ركعة تحية المسجد تريد أن تسلم على الأخ تقترب منه تسلم عليه أما لا على العامة. أما إذا كنا في مكتب أو في بيت نسلم على العامة. فإذا دخلت إلى مجلس فابدأ بالسلام على من فيه جميعا. وإذا أردت المصافحة فابدأ بالأفضل أو الأعلم أو الأتقى أو الأكبر. هلا السلام عليكم على الجميع. إذا بدك تصافح اذهب إلى كبير المجلس، الجد قاعد هون في العائلة، تروح لعند الجد تسلم عليه، بعدين من على يمينه تبدأ. إذا في عالم جالس في الحلقة في البيت مثلا في صدر البيت، تسلم على العالم بعدين تسلم على من يمينه. فإذا أردت المصافحة السلام على الجميع، بس إذا أردت المصافحة فابدأ من كبير القوم ثم بمن على يمينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالكبراء، ابدأوا بالكبراء، دائما ابدأ بأي شيء خير بكبير القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، الكبار بالعمر بالفضل بالعقل معهم البركة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الناس جاء إليه كأنه يقدم شيئا، قال له كبر كبر، يعني ابدأ بالكبراء، ابدأ بالأكابر بكبار القوم. هذه أيها الإخوة مجموعة ثانية من الآداب ومن الذوقيات التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يراعيها في علاقاته مع الناس. وللحديث تتمة ما زال في هذا الموضوع. ومرة جديدة ما دام أحدنا يعني حيا وما دام يتعامل مع الناس، من المفيد جدا أن يتعلم الآداب، آداب الخلطة والذوقيات والكيافة وحسن التصرف، لأن في هذه الأمور مفتاحا لقلوب الناس. يعني الناس إذا شاهدوك في بيتهم أديبا في الدخول، أديبا في الجلوس، أديبا في نظراتك، أديبا في كلماتك، أديبا في حديثك مع أكابر الناس، أديبا في سلامك، سبحان الله، هذا يفتح قلبك وقلبهم للفهم بهذا الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.